سلام نزري ربيع حيرني سري غدين غدا سسفل ذي راغي قلب هلوى غرينا شتي غزال ولدي يضيع اما خفز لك شر يجري غير عذابي عفاك حنو يغوى غرينا كل الوليد ويا حبيبي خنوات الغرات تجبد وغودادي ولا صوت جدوى تكوري تشتني كنت قاتي الحبي جاوي شوالي تري غرة نظي هنر الحب ويا غرينا لبين وجيان يا وين حبيبي نرقص نفكس نتسر وديلي نديدي وتمي متدر دوا غرينا I'm not the kid who's in love.